بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره الله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الحديث متصلا تدارس حديث أبي هريرة في سؤالات جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وبعض أشراط الساعة وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ووقفنا على قوله الإحسان، قال متى الساعة، هذا السائل هو جبريل الأصل، قال متى الساعة، هذه جملة تامة، متى تعرف اسم استفهام مبتدأ في محل رفع على الابتداء، والساعة خبرها، هكذا دائما إذا جاءت متى مستفهما بها عن جنس الزمان فهي اسم تسمى اسم استفهام، يستفهم بها عن جنس الزمان تأخذ حكم الرفع على الابتداء. وربما تأتي متى حرف جر، وهذه في لغة لقبيلة عربية اسمها قبيلة خذيل، هي الوحيدة في قبائل العرب التي تستخدم متى حرف جر، ولذلك أدرجها ابن مالك في ألفيته ضمن حروف الجر، هي 20 حرف تقريبا بحسب الاستخدامات، ليست كلها حرف جر على كل حال. متى ليست حرف جر في الأصل، هي اسم استفهام. وقبيلة واحدة من قبائل العرب وهي هذيل، وهي من فصيح العرب كما هو معلوم، وشعر هذيل من الشواهد المعروفة في اللغة، تستخدم ربما متى حرف جر. والفرق بين متى التي تكون اسم استفهام وبين متى الهذلية التي تستخدم حرف جر فرق طفيف، وهو أنه إذا جاءت متى مستفهما بها عن جنس الزمان فهي على الرفع على الابتداء، وإذا جاءت بمعنى من، هي في الأصل حرف جر، تنوب عنها في المعنى وتأخذ حكمها حرف جر، ولذلك قلنا أدرجها ابن مالك في ألفيته ضمن حروف الجر 20، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى، آخر واحدة لأن فقط لغة هذيل، ولذلك أوردوا من شعر هذيل ما يشهد لكون متى ربما تأتي حرف جر، وهو الأبيات المشهورة لأبي ذؤيب الهذلي يصف السحاب ويقوله سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتم، والحناتم هي السحب، حناتم غر، وفي لفظ آخر للبيت حناتم سود ماؤهن ثجيج، شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج، متى لجج بمعنى من لجج لهن نئيج أي صوت وهو الرعد، فاستخدم متى الهذل لهذا الشاعر المشهور أبو ذئيب وهو شاعر جاهلي، استخدمها بمعنى حرف الجر من في المعنى، ولا بد أن تكون أيضا تأخذ حكمها في الإعراب، ولذلك الاسم الذي بعده وهو متى لجج اسم مجرور بمتى اللي يسمونها متى الهذلية، إذا سمعت في لغة كتب اللغة متى الهذلية أعرف أنها المقصود بها حرف الجر، ليست اسم اسم الاستفهام. ومتى أيضا لها استخدام ثالث عند المناطقة علماء المنطق، وهي المقالة السادسة عندهم، هذا استطرادا من المقالات العشرة يسمونها الأجناس العالية أو الأجناس العوالي، وهو أول مبحث في في أبواب الجنس وأنواعه، الذي هو أول مبحث في مباحث علم أو مقدمة أو مبحث التصورات، اللي هو أول درجات ما يسمى بالسلم المنطقي، المقالات العشر، وهي الجنس يعني الجوهر والكم والكيف والإضافة والأين يعني المكان، والمتى يعني الزمان، والوضع يعني الحال، والملك، والفعل والانفعال. هذه ترسل في علم المنطق، من ضمنها المتى، مهمة جدا في مبحث علم الجنس وحدوده. لابد يعني حتى يتم التعريف لابد يعرف يعني زمن الفعل ومكانه، أو زمن الانفعال ومكانه. فصار معنا في متى الآن استخدام لغوي على اسم استفهام، واستخدام هذلي على حرف جر، واستخدام منطقي ضمن مقالات الحدود وتعريف الأجناس. متى الساعة؟ الساعة، شوف، الساعة تطلق في اللغة على أي وقت مقدر من الزمن غير محدد، ليس 60 دقيقة اللي هو الاصطلاح هذا، أي وقت مقدر من الزمن يسمى ساعة. لكن تنتبه لهذه المعلومة، وهي إذا جاءت هذه الكلمة في النصوص الشرعية، سواء الآيات القرآنية الكريمة، نص القرآن أو نص الحديث، إذا جاءت نكرة بدون أل فالمقصود بها قولا واحدا جنس مقدر من الزمان، كقوله تعالى يقسم المجرم ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون، ومثلا وأمثالها من الآيات، وكقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله، يعني جنس مقدر من الزمان. أما إذا جاءت ساعة بأل معرفة بأل الساعة في أي نص شرعي، فهذه أل يسمونها لام العهد، يعني الحديث عن ساعة معينة، عن شيء معين معهود معروف للسامع، وهو وقت قيام الساعة، يعني الحد الفاصل الذي به يؤذن بانتهاء عمر الدنيا وبداية الدار الآخرة اللي هو القيامة الكبرى. اقتربت الساعة، اقتربت ايش؟ الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. إذا الساعة هكذا مثل هنا فالمقصود به القيامة، أما إذا جاءت نكرة ساعة فأين الشرع فالمقصود بها وقت مقدر من الزمن، وفي الغالب الوقت القليل دون تحديد معين، وإن كان اصطلح في الآونة الأخيرة طبعا على أنها يعني مقدرة بالدقائق المعروفة وهي 60. هذا السؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. علم وقت الساعة يعني علم قيام الساعة، علم القيامة ومتى يكون أيان مرساها، هذا من العلم الذي استأثر الله جل وعلا به، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وعلم الغيب يقسمه علماؤنا إلى قسمين، يسمون الغيب المطلق القسم الأول، القسم الثاني الغيب النسبي. الغيب النسبي يعني ربما يعلمه بعض الخلق، ربما يعلمه بعض الخلق، هو غيب لكن نسبي، يعلمه الله لبعض خلقه دون بعض، كما يعلم أنبياءه شيئا من الغيوب لا يعلمها بقية الخلق، ويعلم الملائكة عليهم السلام شيئا من الغيوب لا يعلم غيرهم، هذا غيب نسبي. أما الغيب المطلق فلا سبيل لمخلوق عليه، استأثر الله به، وهي الخمس المفاتيح التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية الأنعام، قال جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، غيب مطلق، غيب مطلق، وهي المذكورة في آخر أو خاتمة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية، وذكرها النبي في حديث ابن عمر، لدرجة أن هناك آية في أول طه، أول سورة طه، وإن كان مشكل تفسيرها كثيرا، وهو قوله تعالى خطابا لموسى وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ما معنى أكاد أخفيها؟ ماذا قرأت في هذا معنى هذا الآية؟ ما عمرها استوقفتك وأنت تقرأ أكاد أخفيها؟ أنت تعرف أن في اللغة كاد إذا نفيت دلت على الإثبات، إذا جاءت مع أداة نفي فهي مثبتة، وإذا جاءت بالإثبات فهي، إذا قلت ما كدت أن أفعل كذا، يعني فعلت لكن كاد يفوتك الفعل، لكنك فعلت. لكن إذا قلت كدت أن أفعل، ماذا يفهم السامع؟ يفهم أنك لم تفعل لكن قاربت الفعل لكنك لم تفعل. فإذا جاءت بدون نفي فهي تدل على عدم الوقوع، وإذا جاءت مع حرف نفي فهي تدل على الوقوع. هنا جاءت إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فمعنى إيش؟ يعني ما أخفاها ولا لا؟ ما اتفقنا على هذا الآن؟ كاد إذا جاءت بصيغة الإثبات تدل على النفي، وإذا جاءت منفية تدل على الإثبات. إذا قلت كدت أن أفعل معنى أنك لم تفعل وإن قاربت الفعل، وإذا قلت ما كدت أفعل دل أنك فعلت وإن كنت كدت أن لا تفعل. وهنا قال أكاد أخفيها، فنفهم من هذا أنه ما أخفاها لكن كاد قارب أن يخفيها لكنه ما أخفاها. ما دام معناه ما أخفاها، ما أخفاها عن من؟ معناته أظهرها، أليس كذلك؟ لمن؟ واتفقنا الآن أنها من الغيب المطلق. مشكلة وإلا لا؟ ولا ما أنتم ولا أكاد أخفيها وماشين وخلاص؟ هذه فيها تفسير. يعني سعيد بن جبير يقول آية في كتاب الله بلغت بي أيما مبلغ، جالس يتأملها أزعجته، فسألت عنها ابن عباس فزادني رهقا، يعني زاد المشكلة عندي زيادة، لأن افتأفتا ابن عباس بجواب لا يتوقع. يعني قال ابن عباس في معناها لأنه خلاص غير مطلق، أكاد أخفيها معناته ما أخفاها، ما أخفى عن الخلق وهو قد أخفاها ما يمكن. فقال ابن عباس أكاد أخفيها أي عن نفسي، يعني يكاد الله يخفيها عن علمه هو. فجواب ابن عباس لسعيد الذي زاده إشكالا ورهقا. والمعنى الجملي من فتوى ابن عباس لسعيد بن جبير وعليه عامة المفسرين أن الله لشدة إخفائه علم الساعة عن الخلق حتى كاد أن يخفي عن نفسه، وإن كان الخفاء عليه مستحيل، لأن الله لا يخفى عليه شيء ولا سبيل للنسيان والسهو والغفلة عليه سبحانه وتعالى. فإذا كان كاد يخفيها عن نفسه لو كان ذلك ممكنا فلا سبيل إذن لمخلوق، هذا يسمونه دليل الأولى، إذا كاد يخفيها عن نفسه فمن باب أولى لا يطمع مخلوق من قريب ولا من بعيد فيه أن يعلم وقت الساعة، أن يعلم وقت الساعة. وقد وجهت الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن بالجواب، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، في الأعراف قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وفي النازعات يسألونك عن أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وهنا أفضل الملائكة جبريل وأفضل الرسل محمد اتفقا على أن المسؤول والسائل خفي عنهما علم الساعة، فما بالك عاد بما هو يعني مجرد اقتراح ولا عمليات حسابية. الآن من العجيب يعني في كتب الآن حددت علم الساعة، شوف هو يقول أكاد أخفيها، لو كان للخفاء عليه سبيل لأخفاه، وحنا نجيب أرقام وحسابات وضرب وحسب واقسم يقول لك الساعة تقوم عام 1470، ما شاء الله ما شاء الله، أيانا مرساها فيما أنت من ذكرها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فالحسابات والأرقام وحسابات بيجاد اليهودية ولغة الأرقام لا تدخل في علوم الغيب النسبية، فضلا عن علوم الغيب المطلقة، فضلا عن علم الساعة اللي هو أعلى علوم الغيب المطلقة، التي لو كان عقلا لأن يخفى على الله شيء لأخفى علم الساعة عن علمه سبحانه وتعالى، فكيف يعلمها أو يجعل العلم عليها سبيل لمخلوق مهما ظن أنه يعني اجتهد ونظر وتأمل. وهذا أمين الوحي جبريل يسأل أمين الوحي محمد صلى الله عليه وسلم، أمين الملائكة يسأل أمين الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام، يقول له متى؟ ينسى الزمان، متى؟ أيان مرساها. فكان الجواب ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا فيه لفته للطبع، كان يمكن أن يجيب بلا أدري أو لا أعلم أو علمها عند الله، ويكون الجواب حقق المقصود. من هذا الموضع نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من بداية الحوار يعلم من السائل، وأنه ما هو شخص يعني مجرد شخص سائل، يعلم أنه جبريل، فلك أعطى الإشارة ما المسؤول اللي هو أنا سد نفسه صلى الله عليه وسلم وهو النبي الكريم، ولا أنت أيها السائل وأنت، يعني لغة بينهم لغة رمزية صحة العبارة، لا أنا ولا أنت ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. طيب هنا يأتي سؤال ربما يكون إشكالا أيضا، جبريل مقرر عنده أنه لا يعلم وقت الساعة، ومقرر عنده أن محمد لا يعلم وقت الساعة، فلماذا يسأل؟ يسأل لأنه أصلا مقرر عنده ما هو الإيمان وعارف ما هو الإسلام، هنا لا يسأل ليعلم هو، لكن يسأل ليعلم السامعون والمتعلمون من أمثالنا إلى اليوم، أن البحث أو مجرد البحث أو التفكير في البحث في أي زمن للساعة أو توقيت هذا منزوع العلم عن البشر، وهو نوع من ضياع الوقت وإتعاب الذهن فيما لا فائدة فيه، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلما جلي الأمر عرفنا أن السائل جبريل، وعرفنا حكمة جواب النبي بقول ما المسؤول، يعني نفسه يعلم من السائل وهو من، يعني جبريل، وقال المقتضى أن السائل يسأل لأنه لا يعرف، فكيف يقول ما أنا لست أعلم بك من هذا، لأنه يعرف أنه جبريل، فيعطي الإشارة. بالتالي إذا عرفنا أنه جبريل كما سنرى في آخر الحديث، كما عرف الصحابة بعد انتهاء القصة، عرفنا أن هذا جواب من أبلغ ما يكون ليعطينا أن علم الساعة منتزع عن أفضل الخلق كجبريل وهو أمين الملائكة، ومحمد عليه الصلاة والسلام وهو أمين الرسل جميعا عليه الصلاة والسلام، فما بالك بمن هو دونهما عليهما الصلاة والسلام، ما المسؤول عنها بأعلام من السائل. ما دام هذا علم منتزع نرجع إلى ما يفيدنا، الساعة يرتبط بها أمارات وعلامات وأشراط، هذا ممكن نستفيده. فإذا عرفنا علما وخبرا غيبيا عن بعض أماراتها، فوقع ما أخبرنا به غيبا، نستفيد فائدتين، نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى يترسخ عندنا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا، ثم بعد 100 سنة و200 و300 و1000 سنة حصل، ما يزيدك وثوقا بصدقه عليه الصلاة والسلام أنه لا ينطق عن الهوى وإلا وحي يوحى. لا شك أن ذلك إذا كنت تجهل طريقا فسألت مرشدا أرشدني الطريق، قل هذا الطريق تمشي كذا، تأتيك بعد 100 كيلو مثلا جبل لونه كذا، تجاوز خذ كذا، هجيك شجرة وضع، فمشيت وجاء الجبل على الوصف، ازددت أنه صدق ولا لا، وأنه أراد إرشادك وأراد دلالتك وأراد أن يزيل عنك الحيرة، جاءت العلامة الثانية ازددت قناعة ورسوخا وثباتا على الطريق، هذا فائدة جد مهمة. ولذلك ندخل الأخبار الغيبية كلها وبما فيها المستقبلية من أشراط الساعة ضمن دلائل النبوة، ضمن الأمارات تدل على صدق الأنبياء جميعا وخاصة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية للتنبيه أن الأمر قد أزف والوقت قرب والغفلة يجب أن تزال، فالأمارات دبت والأشرات وقعت، وماذا ينتظر من أخبر الخبر وجاء الخبر يصدق الخبر؟ ماذا ينتظر بعد ذلك؟ ما ينتظر إلا نقمة الله عذابه إذا ما نبهته هذه الآيات والعلامات والدلالات وحذرته أن الأمر قد قرب، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، خلاص بعثت في نسم الساعة، يعني فنفسها الأمر قريب، وإن بدأ لبعضنا بعيدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذه فائدتان مهمتان للعلم بأشراطها، وسأخبرك عن أشراطها. هنا ملحظ أيضا مهم، لم ينتظر عليه الصلاة والسلام من السائل أن يسأله ولا لا، العادة ينتظر السؤال فيجيب، ما الإيمان كذا وكذا، ما الإسلام كذا، ما الإحسان، متى الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما انتظر حتى يقول له ما أشراطها، مباشر هو تبرع بالجواب وقال وسأخبرك عن أشراطها. هذا يسمى في يعني علم يعني في علم التدريس وعلم الإفتاء والتربية يسمى يعني الانتقال. إذا سئلت سؤال تعلم أنه لا يفيد السائل، ما تقول له أنت إيش دخلك الكلام هذا، يلا مش أقلب وجهك، هذا شيء ما تعرف، كبار يدوب يفهمون، هذا ما هو أسلوب جيد، تعطيه إشارة أنه لن تستفيد لأنه ربما وسأخبرك عن شيء يفيدك، تعوضه، احترمت عقله وسؤاله لا لا، وأشعرته باهتمام منك، قال لا حتى الأبوية مهمة صحيح ولا لا، أشعرت أنك مهتم بأسئلته وإن كان ربما صغير في سنه أو ضعيف في عقله أو قليل في علمه، لا تحقر سؤاله وإن بدا لك يعني سواء تلميذ في المدرسة أو سائل في الطريق أو شيء من، لا تحقر لكن أنت ربما تعرف أن هذا سؤال لا يفيده أصلا حتى لو كنت تعرف الجواب، ليس بالضرورة أن تجيب على كل سؤال. فكيف إذا كان يسأل عن الشيء لا جواب عنه؟ ما تسكته هكذا وتخاصمه أو تقول أمشي، لا، يعني تعطيه إشارة أن هذا يعني لا يفيدك، أو يعني هذا يعني علم لا يعلمه إلا الله هناك، ثم تنقله. هذه النقلة جد مهمة، ليه؟ حتى لا تتكون عنده شبهة بعد ذلك، يبقى السؤال هذا عنده. يعني مثلا ابنك ربما يسألك أسئلة أنت نفسك ما تعرفها ولا أحد يعرفها، تجيب لك أسئلة غريبة، كيف هذا؟ من جاب هذه؟ وين بدها؟ ما تعرف ماذا تصنع. إن سكتها حتى تخلص من حرج الموقف أو حتى تكمل قراءة الجريدة ولا ها؟ هذا يولد عنده ربما يعني طبعا يولد عنده عقدة أو يولد عنده شيء أو يولد عنده شبهة، تبقى قضية تتنامى عنده مع سنه، فتبقى محيرة له وشبهة ربما يعني تتسبب له بكارثة علمية أو كارثة نفسية. لا، استمع للسؤال ثم أعطيه إشارة بأنه لا جواب بأي أسلوب ترى، ثم انقله. جد مهم علم الانتقاد، تنقله إلى ما يفيده، فتهرب بذهنه وتسلب ما في خاطره وتعطيه ما يفيده. حلو هذه؟ وسأخبرك، هذه إشارة نبوية واضحة، ما انتظر سؤال ولا لا، انتقل أعطاك ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن الذي يفيدك المفروض تسأل عنه، ما تسأل عن علم لا يمكن لأحد أن يعلمه. سأخبرك أنا عما يفيده، نقله مما لا جواب عنه إلى ما يمكن أن يجيبه ويفيده، وله نوع اتصال بالسؤال الأول، الأشراط والأمارات. فإذا جاءت الأشراط معناته الساعة قريبة وقادمة، ليش تنتظرها؟ خلاص استعدنا الآن والأمر قد أزفقه. وسأخبرك عن أشراط، الأشراط جمع مفرده شرط بالفتح، شرط واحدة الأشراط، الأشراط جمع مفردها شرط بدون دخول تاء التأنيث. في بعض كتب الشروح كشرح الكرماني يقول مفردها شريطة، هذا غير صحيح، جهله أهل اللغة، ما تأتي شرط، هذه واحدة الأشراط. وما معنى الأشراط لغة؟ ما معناها؟ شرط الشيء ما هو؟ يعني طيب نشوف، يعني كلمة علامة نعم صحيح، لكن لا تؤدي المعنى، يعني شرط وأمارة وعلامة ليست كلها يعني معناها واحد يعني من كل وجه. الشرط يفيد معنى العلامة ويفيد معنى أن ما رتب عليه لا يقع قبله، المشروط لا يقع قبل الشرط ولا لا، أو ما شرط عليه الشرط، يعني لا تقع الساعة حتى تقع الأشراط. يتؤدي معنى الأمارة، لكن ليست أمارة مجردة فقط، لكن الساعة مشروط وقوعها، مرتب وقوعها على وقوع هذه الأشراط، هذا يفيده. هذا ذكر الثعلبي كما قلت لكم في فقه اللغة في الفروقات الدقيقة، يعني ممكن يكون مفيد. وسأنبئك عن أشراطها، أو سأخبرك عن أشراطها. الشرط، لا الشرط بالفتح، هكذا يقول الثعلبي، الثعلبي يقول الشرط بالفتح، يعني في الضبط أهل اللغة أقعد في ضبط الكلمات من يعني كتب الشروح، الشرط بالفتح. أما الشرط فهو يدخل في علم الشروط، لكن المادة واحدة، الشرط أشرط عليك أمرا، جمعها شروط، الشرط بالسكون جمعه شروط، والشرط بالفتح جمعه أشراط. الفرق أن الشرط ما رتب عليه لا يقع قبله مع إفادة معنى الأمارة، أما الشرط فهو ما يأتي في العقود، يعني مبنيا عليه عهد أو عقد معين كما هو معلوم معروف. إذا ولدت الأمة ربها، هذا أول شرط ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، إذا ولدت الأمة ربها، هكذا في حديث أبي هريرة، في حديث عمر الذي في مسلم، إذا ولدت الأمة ربتها، بزيادة التاء التانية، إذا هي طبعا شرطية وفجائية، يسمونها يعني إذا الفجائية، إذا الشرطية، لكن لا تجزم وتفيد معنى البغتة والفجاءة. إذا ولدت الأمة ربها، هذا أحد الأشراط التي تدل على قرب قيام الساعة. الأمة هنا قال بعض الشراح الأمة المقصود بها المرأة عموما، ويطلق في النصوص الشرعية على المرأة أمة باعتبار رقها لرب العالمين سبحانه وتعالى، فكل مرأة أمة لله، أي وكل رجل عبد لله، هذا أحد الشروح. والمعنى الآخر الأمة يعني شيء معين، وهو ما كان قديما موجود من الرقيقة، المرأة المسترقة التي يطأها مالكها بحكم ملك اليمين، فربما تلد له مولودا، ربما تلد له مولودا. كانوا قديما في الجاهلية قبل أن يأتي حكم الإسلام، كانت المرأة حتى الحرة فضلا عن المملوكة إذا مات زوجها ملكها ابنها. ايش رأيكم فادي؟ مثل صندوق في البيت يشيلها معه، وهي بنته، فمن باب أولى إذا كانت أمه مسترقة يريدون حكم ملك اليمين لأبيها. طبعا لما جاء الإسلام ضبط هذه الأمور، مع أنه يعني بقي حكم الرق في الإسلام سنين ودهور كما تعرفون، فربما يعني يطأ الرجل سريته أو أمته أو جاريته بحكم ملك اليمين فيستولدها. الحكم الأول، أي رجل من المسلمين يملك رقيقا من النساء واستولدها وطأ ومجرد ما ترد له يحرم عليه بيعها، هذا أول شيء، حتى لا تصير يروح يجي أبوها ولدها بعد 20 سنة يشتريها ويضربها، المشكلة هذه. فأول حاجز ممنوع بيعها. ثاني أمر، تعتق وتصبح حرة بمجرد موت مالكها، هذان حكمان في أمهات الأولاد معروفان، وفيه ضبط لهذه المسألة. هذا غلط الشرع، لكن إذا ولدت الأمة ربتها فسروا بتفاسير. ما معنى ربها أو ربتها؟ ما معنى ربها؟ كلمة رب في لغة العرب تدور على معاني ثلاث، كلمة رب ثلاثية هذه، راء والباء المشددة هي بحكم باءين حرفين، لها تدور في اللغة على ثلاث معاني. المعنى الأول بمعنى مالك الشيء وصاحبه، تقول فلان رب الدار، أي صاحبها مالكها. ومنه قول عمر رضي الله عنه لما حمى وادي في المدينة لإبل الصدقة لا يرعى فيه إلا إبل وغنم الصدقة، ووكل عليه مولا له يقال له غني بضم الغين، قال له عمر، النص في البخاري، أدخل رب الغنيمة وأدخل رب السريمة وإياي ونعم ابن حوف وابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى أصول أموال لهما. يعني يا غني، وقيل في اسمه شفي أيضا، هذا لا تجعل أحد يدخل غنمه في هذا الوادي حما، لكن إذا جاءك رب الغنيمة اللي عنده جفرتين رأس ماله، رب الغنيمة يا صاحب الغنم القليلة تصغير هذا الغنيمة، أدخله يرعى، لأنه إذا ما رعى ربما يملك تهلك جفرتان هاتان رأس ماله ذهب، فلا اسمح له بالرأي. ورب السريمة والقطعة القليلة من الغنم، أما غنم عبد الرحمن بن عوف عنده 1000 رأس، هذا مصيبة، هذا يأكل المرعى كله. ولو فرضنا ماتت غنم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان ما في مشكلة، الرصيد هناك عنده ذهب وفضة وتجارات رايحة وتجارات جاية، ما في مشكلة، تهلك غنم ما يتضرر يعني. أما زيك ذوي الدخل المحدود مسكين، إذا ما رعى بجفرتيه تهلك، نلقى في مشكلة معه. الشاهد رب الغنيمة سماه رب بمعنى صاحبها ومالكها، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يأتي بمعنى السيد المطاع في قومه، يقال قرآن فلان رب عشيرته، أي سيدها وكبيرها، رب البلد أي سيدها وكبيرها. وجاء في القرآن في قصة يوسف، أما أحدكما يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. إيش معنى ربه هنا؟ يعني ملك البلد الأمين، يعني أنت سيكون من عاقبة أمرك أنك تصبح ساقي الملك، تسقيه الخمر، يعني تصل إلى يعني منصب عالي جدا. اذكرني عند ربك، قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكرني عند ملك البلد حتى أخرج من هذا الظلم والسجن الذي وقعت فيه بدون ذنب. فأنساه الشيطان ذكر ربه الأحق وهو الله، ينبغي انتظر الفرج منه، فلبث في السجن بضع سنين. والمعنى الثالث رب تطلق بمعنى المعتني بالشيء والقائم عليه، ومنه اشتقت كلمة التربية. ايش معنى التربية؟ العناية بالشيء، وان تقول فلان يربي اولاد يعني يعتني بهم ويتاب، فكل من قام على امره واعتنى به وتابعه يطلق عليه انه ربه، بمعنى رباه نماه حفظه. ومنه اخذت كلمة الربيبة، وربائبكم اللاتي في حجر. من هي الربيبة؟ بنت الزوجة، مات زوجها وطلقها فتزوجت رجلا آخر، في العادة جرت العادة أن البنت تتبع أمها فتتربى في بيت زوج أمها فسميت ربيبة. هذه معاني كلمة رب. فعندما تطلق على الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة تأخذ المعاني كلها، والله هو مالك الملك سبحانه وتعالى لا مالك غيره، والله هو سيد الكون كله الذي يدبره وكلنا عبيده، والله هو القائم بشؤوننا خلقا وتدبيرا ورزقا وحفظا وإعانة. فمن معاني هذا كلها تطلق على الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أطلقنا هذه الكلمة على المخلوق يجب أن نجردها، تطلق بشرطين. أطلقناها على مخلوق يجوز بشرطان، مش بشرطان، بشرطين. الشرط الأول أن نجردها من أل التعريف، ما تقول فلان هو الرب، هذا لا يجوز، الرب تلغيها كلمة أل هذا. والشرط الثاني لابد أن تضيفها إلى شيء، لأن أنا إذا ملكت ما أملك كل شيء، أملك لي يعني غرفتين ولا حوش ولا بس خلاص، تقول رب الدار رب الصهيمة، ما تقول فلان رب وتسكت، لا يجوز، لأنك أعطيت وصف مطلق ولا لا، وصف مطلق، رب الدار رب البلدة رب الغنيمة رب كذا رب، فتجردها من أل وتضيف إذا أطلقت على مخلوق، وإلا لا تطلق. أما الرب هذه من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، هو الرب جل وعلا. إذن ما معنى تلد الأمة ربها؟ قال بعض الشراح في معناها المعنى الأول، ذكروا عدة معاني. المعنى الأول قالوا هذه اللفظة تشير إلى أنه سيكثر في الناس عقوق الوالدين، فيصبح الولد الذي حقه طاعة والديه وطاعة أمه وإخبات له يصبح كأنه السيد في البيت، وهم يسوي الشاهد فأنا الغدا ما الغدا فأنا الثوب حقي كأنها جارية عنده أمه، والبنت حاطة رجل عليه هناك تنتظر الغدا وما تنفخ وتطبخ وتشيل انتبهت ولا لا، فأصبح انعكس المفروض الأم هي التي تخدم وتحشم ولا لا، أصبحت هي التي تخدم الولد اللي ما يستاهل وجهه، والبنت اللكيعة هناك التي جالسة كذا بس عندي واجب عندي دراسة ولا تخدم أمها في شيء، فأصبح كأن الأم أصبحت أمة جارية عند ابنها وعند بنتها، إشارة إلى انعكاس مفاهيم الخلق. وهذا من طبعا كلما تطاول الزمان وتأخر يستطيل هذا الأمر، يستطيل كثيرا، فتصبح الأم التي من تعظيمها الشرعي كما تعرفون مسكينة كخادمة لابنها ولبنتها، وربما حتى يعني يستطال عليها بقبيح القول وقبيح هذا. إذا ولدت أمة ربها يعني أم تلد ابنا عاقا وبنتا عاقة تستخدمها في حوائج الخاصة كأنها عبدة لها أو رقيقة عندها، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا قبل قليل قلت لكم أن الشرع قيد قضية يعني إذا إذا إذا إذا إذا وطئ الرجل جاريته وولدت له مولود منع بيعها وأعطاها العتق بمجرد موت سيدها، فالحديث كان يشير إلى أن الناس يهملون هذه الضوابط الشرعية فلا يبالي، مثل ما يبالي في غيرهم، ويأكلون الربا ويسرقون وينهبون، فمن باب أولى يبيع أم ولده لا يراعي هذا الشرع، فربما تنتقل هذه الجارية في أيدي المالكين فيأتي ابنها بعد سنين فيشتريها ولا يعلم أنها أمه وتصبح رقيقا عنده، وهذا وقع في الصورة الماضية، جهل الناس الأحكام الشرعية، وإن لم يجهلوها تجاوزوها عمدا كما تجاوزوا غيرها، فنتج من ذلك أنه ربما تقع الأم في رق ولدها. هذا معنى من معاني الذي قيل ولدت الأمة ربها أو ربتها. والمعنى الأول يعني يعني عليه أكثر العلماء، وبعضهم ذكر معاني أخرى لا بأس أن أشيرها على سبيل السرعة هكذا. طيب يقول المعنى الأول أو المعاني الأخرى غير الاثنين، قال بعضهم المعنى يشير اتساع الإسلام والفتوحات وكثرة السبي والتسري، فإذا ولدت الأمة سيدها كان من سيدها كان ولدها بمنزلة سيدها، وهذا يعني قاله النووي ورده الحافظ رحمه الله. أيضا هذا في تفسير وكيع وتفسير موجود في ابن ماجه إذا أردتم مراجعته. المعنى الثاني كثرة بيع أمهات الأولاد، هذا ذكرنا. الثالث أن الأمة لا خلاص، الرابع كثرة العقوق، أو الثالث كثرة العقوق، هذه أشهر الأقوال في معناها. وكثرة العقوق هو الأقرب واللي عليها الأكثر، لأن الآية إذا يتحدث عن ظاهرة يعني ربما خطيرة فيها انعكاس المفهوم، أما بيع أمهات الأولاد ربما يعني ما لن يقوم بتلك الكثرة، ويندر أن ترجع أمه في يد ولدها ولا يعرف، يعني فيها نوع من الندور أو القلة، لكن العقوق هو الذي يستطيع فلا يكاد يخلو منه بيت ربما عياذا بالله. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في حديث عمر عند مسلم، وإذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ذكر لهم أوصاف أربعة، الحفاة العراة باعتبار ما كانوا عليه، كانوا فقراء، حفاة ما يكاد يجد ما يلبسه في قدمه، عراة لا يكاد يجد ما يستر جسده، عالة يعني فقير، العائل هو الفقير، رعاء الشاء غاية ما يملك إن كان بس يرعى الشياء، يصبح في يوم من الأيام هذا يتطاول في البنيان، دليل على كثرة الأموال وعدم إحسان تدبيرها وصرفها، مجرد تطاول في البنيان من دون حاجة. الأصل العقلي والشرعي أن الإنسان يستخدم المال في حاجته ويبني في لحاجته يعني، وما يحقق له يعني العيش المستقر، لكن إذا تجاوز ذلك للتفاخر بالبنيان والتجاوز فيه يصبح ظاهرة سلبية، فيه نوع من إنفاق المال في غير وجه. وقد جاء نهي صريح، يقول عليه الصلاة والسلام كل مال ينفقه العبد له فيه خلف، خلف معين يعني، إما في الآخر إذا تصدق وأنفق في الخير، أو في الدنيا إذا أحسن تصريف أمواله بما يعود عليه بالنفع، إلا ما يجعله في البنيان أو قال في هذا التراب. يعني إذا كانت تكفيك غرفتين أو ثلاث غرف، ليش تسوي 17 غرفة مثلا تخفق فيها الريح ولا لا؟ ويعني ربما إنسان ما يستفيد منها، يدفع مليونين وثلاثة ويعيش كم سنة هذا ويموت وثلاث أربع غرف مقفلة. قال عليه الصلاة والسلام فراش لك وفراش لزوجك زوجتك وفراش لضيفك، والرابع للشيطان، الرابع للشيطان. يعني المقصود التجاوز في البنيان لغير حاجة، يعني ينبغي أن يكون المسلم على يعني انتباه منه، فكيف إذا كان هذا التجاوز يعني مجرد المباهاة كما تشعر به الكلمة الحفاة الرعاة يتطاولون، التطاول فيه صيغة التفاعل وإلا لا، بمجرد التنافس ومجرد إظهار يعني المكنة والغنى فيتطاولون، لا من حاجة ولكن لمجرد أن يطول بعضهم على بعض لإظهار معنى الغنى وكثرة المال، وهذه ربما تكون صفة يعني مذمومة. فإذا رأيت هذه وهذه، هذه من أمارات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا أشراط الساعة كثيرة للغاية، قسمها العلماء قسمين، أشراط الساعة سموها أشراط الصغرى وأشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الصغرى قسموها ثلاثة أقسام، أشراط وقعت وحصلت ومضت، كقول عليه الصلاة والسلام لعوف بن مالك في مسلم وأصله في البخاري أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي موت عليه الصلاة والسلام، فتح بيت المقدس أيام عمر سنة 15، هذه كلها حصلت وأمثالها كثير. والنوع الثاني أمور حصلت ولا تزال في تنامي واتساع وظهور وبروز، مثل الثنتين هذه أمامك الآن، كثرة العقوق تزيد ما تنقص مع الأسف الشديد، والتطاول البنيان أيضا كارثة أخرى. مثال ذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يفشو الزنا. الزنا موجود في البشرية لكن يفشو، يتساهل فيه الناس، يصبح الميسور سهل. عشان يتزوج الشاب الآن ما لطيف يشي ويتعب ويدوخ ويجمع مشروع طويل عنه يبطل بأخير. لكن عشان يزني نص ساعة يذهب يفشو الزنا. ومع الأسف دور في بعض البلدان المسلمين يعني له دوره المحروسة منظمة بدوام ودفاتر، والله العظيم كارثة هذه في بلدان المسلمين. يفشو يصبح سهل يعني عادي، يعني ما كانه صنع شيء. الزنا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. إن الله يغار وغيرته أن يزني عبده أو تزني أمته. يفشو يعني يصبح منتشر. حتى قال بعض العلماء قال يفشو يتجاوز أراذل الناس إلى أشرافهم. هذا بالله ما عاد فيه خلاص، يعم ويطم حتى اللي فيهم يعني هذا ربما يقتحم عليهم هذا. وهذا عاد يعني ما يبغى له دليل أظن. يشرب الخمر والماء، الخمر يشرب من قديم وما زال في يشربون الناس، لكن يشرب معناه هنا يعني يفشو مثل البيبسي والماء والشاي، يعني يجلسون هكذا في المجلس يشربون ماء عادي جدا يعني وغير مستقدر وغير ما يعني يفشو فشوا عظيما، فلا يسمنه الا القليل من الناس هذا ويكثر الجهل ويرفع العلم. هذه امور واقعه منذ زمن وهي تزداد يعني استفشاء واستطاله عياذا بالله تعالى مثل الثنتين هذه. واشراط صغرى لم تقع بعد، اشياء ما وقعت كقول عليه الصلاه والسلام المهدي مثلا على الصواب، اشراط الساعه الصغرى التي لم تقع وصح فيه 27 حديث صحيح. ومثلا قول عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى تعود ارض العرب مروجا وان الملحمة يا من هذا القرآن. ثم هي 10 آيات مشهورة ذكرها النبي منتظمة في نص واحد وهو حديث حذيفة بن أسيد، حديث حذيفة بن أسيد الغفاري في مسلم قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذكرون؟ قالوا جلسنا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدجال والدابة ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وطلوع الشمس من مغربها وآخر ذلك هذه 10. الدابة ذكرناها لا ليس المعدي. وذكر الدجال والدابة ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان وطلوع الشمس من مغربها وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المعشر. هذه آيات كبرى هائلة عظيمة تؤذن بتغير نظام الكون. طلوع الشمس من مغربها هذا شيء عظيم. الدجال فتنة هائلة والمسيح شيء عظيم، أمور خطيرة عظيمة ليس بعدها إلا قيام الساعة، خطيرة عظيمة ليس بعدها إلا قيام الساعة. في 5 لا يعلمهن إلا الله، في 5 لا يعلم، هذا يعني جملة مقتطعة. السؤال في الأصل متى الساعة؟ الجواب ما المسؤول عنها بأعلم السائل، ثم تبرع له على سبيل الانتقال إخبار عن أمرك، ثم رجع إلى أن ليش يعني ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ليه؟ لأن هناك 5 أمور، 5 غيوب، 5 مفاتيح، 5 لا يعلمهن إلا الله. الساعة وما ذكر معها لا يعلمهن إلا الله. كلمة يعلمهن نون هنا نون توكيد ولا نون مثل ما رأيكم توكيد ايش المسؤول. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث لا يعلم ما في يدي المطر من الله ويعلم ما في الأرحام في مرحلة الغيب على وجه الخصوص وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ثم أدبر يعني السائل وجبريل فقال ردوه فانها تشعر بانه قال مباشره بعدما ادبر. لكن دل حديث عمر ان هذا بعد ثلاثه وهذا قام اشكالا علماء الجن بين الحديثين. كلمه ثم ادبر فقال ردوه كانه حالا على ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل. بينما في حديث جبريل فلبثت ثلاثه قال يا عمر اتدري من السائل؟ فكيف تجمع بين اللفظين؟ الجمع كما يلي انه لما ادبر قال ردوه فذهبوا ما وجدوا احد. ثم بعد ثلاث ايام اخبرهم من هو هذا السائل حتى تتشوف نفوسهم وتتهيا. بعد ثلاث اخبرهم من هو السائل فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. في لفظ عمر عند مسلم اتاكم يعلمكم امرا دينكم. هذا موضوع الشاهد للترجمة ترجمها البخاري. ايش ترجمة البخاري لهذا الحديث؟ في لفظ عمر عند مسلم اتاكم يعلمكم امر دينكم. هذا موضوع الشاهد للترجمة ترجمها البخاري. ايش ترجمة البخاري لهذا الحديث؟ باب ذكري باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان وجعل ذلك كله دينا. قررنا هذا في بداية الدرس أن مقصود البخاري أن الدين له مراد، الإسلام والإيمان والإحسان كلها اسمها تدخل في معنى الدين الذي اسمه وعنوانه إن الدين عند الله الإسلام جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو المؤلف البخاري نفسه، فجعل أو جعل ذلك كله من الإيمان أو قال من الدين على اختلاف يعني النسخ يعني الإيمان الكامل الشامل. اقرأ الباب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان عن مغيرته قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك ما يرتد أحد سقطة من دينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان فيما تقابل بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. هذا الحديث مر معنا في كتاب بدر الوحي، حديث هرقل الطويل واستفضنا في شرحه في حين، لكن سبب إراده هنا كما يلي. أولا نأخذ الحديث. باب، كلمة باب هنا إذا ذكر الفرق الباب ولم يذكر ترجمة ولا عنوان وإنما ذكر حديث، هذه تنتبه لها. يريد البخاري أن يفصل بين هذا الحديث والحديث الذي قبله بفاصل أو كلمة باب، مع وجود نوع علاقة بين هذا الحديث والباب الذي قبله. لا ذكر باب ولم يذكر ترجمة، والآن لا يريد أن يأتي بحكم جديد أو معنى جديد، يريد أن يفصل. ليش يفصل؟ لأن الحديث الثاني قد لا يكون له علاقة واضحة بالباب الذي قبله، وإن كان له به مزيد فائدة وارتباط كما سنبين. باب، تقرأ هكذا باب بالتنوين، ثم تقرأ حدثنا إبراهيم ابن حمزة. هذا إبراهيم ابن حمزة أول مرة يأتي معنا، إبراهيم ابن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن مصعب ابن الزبير ابن مصعب ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام الأسدي القرشي من أحفاد الصحابي الجليل الزبير بن العوام. إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير، يكنى أبا إسحاق مدني ثقة صدوق توفي سنة 230 بالمدينة. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هذا أيضا من أحفاد عبد الرحمن بن عوف، اسمه إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ترجمنا له عن صالح وابن كيسان المدني ترجمنا له، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ترجمنا له، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة أيضا ترجمنا له، أن عبد الله بن العباس الصحابي المشهور أخبره قال أخبرني أبو سفيان وهو صخر بن حرب الأموي القرشي الصحابي المشهور، أما هرقل قال له قصة مشهورة لما بعث النبي صلى كتابه إلى هرقل جميع الإسلام، فطلب هرقل من في الشام من العرب فوجدوا أبا سفيان ومعه مجموعة من قريش تجارا فأتاهم وسألهم أسئلة كثيرة من هذا السؤال، وأورده البخاري هنا مقتصرا على موضع معين له مسيس حاجة لتبيين الباب الذي قبله. البخاري لما ختم الباب الذي قبله والحديث قال فجعل ذلك كله من الإيمان، يريد البخاري أن يقول أن كلمة الدين كلمة الإيمان كلمة الإسلام تدل على معنى واحد. إذا سألت ما هو دينك قلت الإسلام، إذا قلت ما هو الإيمان عرفته بمضامين الدين المعرفة قبله في الإسلام، إذا قلت ما هو الدين تقول ديني هو الإيمان بالله وملائكته والصلاة والصيام ولنا، فأيما كلمة استخدمتها كلمة دين إيمان إسلام عند البخاري المحتوى واحد، يعتبرها نوعا ما فيها تقابل ونوعا من الترادف. وإذا كنا انظر قال أخبرني هرقل يقول سألتك هل يزيدون أن ينقصون، لم يسأل هرقل ابن أبي سفيان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل أصحاب يزيدون مع الوقت ولا يتناقصون، قال يزيدون ما ينقصون، هل يرتد أحد منهم إذا أسلم، قال ما أحد يرتد، ماذا قال هرقل وزعمت أنهم يزيدون كذلك الإيمان حتى يتم، يعني الدين ولا لا، كلما نزل عليهم شيء من الشرع قبلوه وآمنوا فزاد إيمانه وزاد اعتقاده زاد دينه حتى يتم، فما في شيء عندهم تراجع ولا نقول هم في زيادة مضطرب، لكن استخدم كلمة كذلك الإيمان، وما تستخدم أتاكم يعلمكم دينكم الإيمان بني الإسلام على خمس، الشارع يستخدم الألفاظ يعني والمؤدى قد يكون والفحوى واحدة، لا يمكن تخرج من اسم الدين أركان الإسلام، ولا يمكن أن تخرج من اسم الإسلام أركان الإيمان، ولا يمكن أن تخرج من اسم الإيمان أركان الإسلام، صح ولا لا؟ فهي أسماء، هذه قاعدة مهمة ربما ذكرناها، يعني الشارع يستخدم يعني الألفاظ الشرعية التي يريدها بنوعين من الدلالة، قد تكون الدلالة دلالة يسمونها دلالة عصرية أو عند المناطق يسمونها ذات مطابقة، والدلالة الثانية دلالة تضمنية أو ضمنية يسمونها دلالة التضمن، يعني مثلا كلمة البر في الأصل تفيد معنى الإحسان ونفع الخلق وإيصال الخير إليه، وإلا لا هذا معنى كلمة البر، لكن الشارع استخدمها في معنى الإيمان، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة كذا وصل في البأساء والضراء وحين البأس والمقيم، ولنا ذكر إيمانيات ذكر أعمال ذكر أعمال قلوب ذكر أعمال جوارح كلها في وصفه لكلمة البر، مع أن البر في أصل دلالته التطابقية يدل على الإحسان فقط، الإحسان لا يدل على معاني إيمانية محض علمية فقط، ولا لا التقوى تدل في البداية على الاتقاء فقط لا عن طريق العمل الصالح واتقاء البنود، لكن تستخدم في الشرع بمعنى الإيمان، التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ولا لا مع أن الضمائر والتواصل والقلوب محلها الإيمانيات المحضة الغيبية، استخدم التقوى في محل كلمة الإيمان، ثبت من هذا الكلام وإلا لا، كذلك البخاري يريد أن يبين لنا وجه الدلالة، هنا قال دينكم هنا قال كذلك الإيمان حتى يتم، هناك في حديث عمر قال بني الإسلام، وسيأتي حديث عبد القيس وقت عبد القيس وهو مهم لما قال عليه الصلاة والسلام آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم أن تؤمنوا بالله وحده، أن تؤمنوا أتدرون ما الإيمان بالله، هكذا يقول لهم شهادة لا إله، وأن تقيموا الصلاة وأن تؤدوا الزكاة، ففسر الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث بني الإسلام على خمس، فعندما تجمع هذه الدلالات كلها تأخذ فكرة أن الشارع ربما استخدم كلمة الإسلام كاسم، والمعنون والفحوى إيمانيات وعمليات، ويستخدم الإيمان والفحوى إيمانيات وعمليات، يستخدم كلمة الدين البر التقوى، فهمت ولا لا؟ ولكن تراعي أمور الدلالة، فكلمة الإيمان بالمطابقة تدل على القناعات الغيبية، وبالتضمن لا بد العمل، وكلمة الإسلام بالمطابقة تدل على مباني عملية، وبالتضمن لا بد معها من إيمان، ولا كيف يكون إسلام ودين؟ وهذا فهمتم هذه القاعدة؟ يضبطها. وكذلك لمن حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، كذلك الإيمان حين تقاط بشاشته القلوب لا يسخطها، استخدم الإيمان بمعنى أمور قلبية، قاط بشاشته القلوب بمعنى أمور عملية لا يزال يستكمل حتى يتم. صح طريقة البخاري والاستدلال التي شرحناها لكم قبل قليل. أقرأ عليه هرقل شرحناها لا نعود له. باب فضل من استبرأ لدينه. باب فضل من استبرأ. قال حدثنا أبو العين حدثنا زكريا عن عامر قال سمعنا بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات ما يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول حمى يوشك ان يوقعه الا وان لكل ملك حمى، الا ان حمى الله في ارضه محارم، الا وان الجسد مضره اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يقول الامام عليه رحمه الله باب فضل من استبرأ لدينه. هذا الباب معقود لبيان خصلة عظيمة ينبغي أن يتسابق لها ويصل إليها الصادقون المؤمنون، وهي ما يمكن نسميه بالورع. الورع، الورع حس المؤمن المرهف. يجب أن يكون عند المسلم وقاية نفسية إيمانية، وإلا لا، عنده ورع، عنده حيطة، حذر، ليستبرئ لدينه وعرضه. وهذه الحيطة والورع تتكون عند المؤمن تباعا كلما زادت خشيته لله وتقواه له سبحانه وتعالى. وذلك يتم بطريقين اثنين. الطريق الأول أن يتجاوز المحرمات الصريحة، يتصل بالورع. إذا ما كانت المحرمات الصريحة يعني مهملة، إذا تجاوزها خطأ خطوة إلى الوصول لهذه الطبقة العالية التي نريد أن نصل إليها ونسعى إليها، نسأل الله يبلغنا وإياكم إياها. الأمر الثاني هو المسلم أو المؤمن ينبغي أن يكون طبعا يعني حذر، كما تحذر تماما من أن يصيبك مكروه في جسدك أو في مالك، وتنتبه وتحسب بدقة وتراجع وتدقق وتخزن وتفعل احتياطات كثيرة حتى لا، كذلك يجب أن يكون حيطتك لدينك أبرع وأعظم وأشد، فما كل أمر تفعله حتى تستأني فيه وتسأل وتعرف حكم الله فيه، ما تقتحم الأمور هكذا. هذا يدل على الاقتحام، يدل على أنك يعني ليس لدينك عندك ذلك الحيطة التي يجب أن تسمى الورع. يقول عليه الصلاة والسلام مثلا لا يبلغ العبد درجة المتقين، حديث ابن عمر عند أحمد المسلم، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. يكون عندك وقاية، يجعل بينك وبين الحرام الصريح حاجزا من الحلال، تبعد وتجتنب، تحتار، تتورع، تكون يعني تبات ولا لا. هذا يجب أن يكون عليه كما سنشرح بالتفصيل إن شاء الله في أثناء شرح الحديث. هذا يسميه العلماء الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم في نفس المؤمن. المؤمن تعترض له الشهوات، فربما لو استطاع أن يفعلها لفعلها، ولكن يحجز نفسه إلى رقيب يرقبه أو عقاب عاجل من يعني حاكم أو مسؤول حاكم، لكنه عنده قناعة نفسية تحجزه تمنعه تردعه، ولذلك تجده محتاطا حذرا ورعا. فهذه الترجمة هي عبارة عن شعبة من شعب الإيمان، تعتبر من أرفع شعب الإيمان، لا يفرق المتقون الصادقون الخلص، أي ما يمكن نسميه بالورع، وهي نقلة أبعد من مجرد ترك الحرام الصريح إلى التورع عما يمكن أن تتورع عنه من الأمور التي ربما فيها نوع من الشبهة أو ما استقر بها خاطر. والمؤمن كما وصف يعني دائما المؤمن قلبه قلق. أما سمعت قوله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك. المؤمن عنده هذه الحساسية المرهبة، يجده دائم يتردد وينتبه ويحذر، ويعني ربما إذا فعل شيء وما تبين تجده نادم يقول أجل ما فعلته، قد يكون هذه حساسية موجودة عنده. ما صاحب القلب الأغلف الذي يرتكب المحرمات الصريحة ولا يتحرك في خاطره أي نوع من الندامة أو التحسر على ما، هذا هو الذي أراده النبي بقوله استفت قلبك، وإن أفتاك الناس يقصد القلب الحي، قلب المؤمن اليقظ الحساس، هذا لا قلب الميت أو قلب الفاسق الذي يفعل سبع الموبقات ولا يتحرك فيه شيء. هذه مقدمة نكملها إن شاء الله في درس الحديث كله إن شاء الله، لأنه حديث جد مهم. وأختم بأن الإمام أحمد رحمه الله قال عن هذا الحديث، هذا الحديث ثلث الإسلام، أي أحد يقول الإسلام كله يدور على ثلاثة حديث فقط، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات أصل في تصحيح المقاصد، النيات لا بد منها إلى الفائدة، وحديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أصل في رد المحدثات والبدع، إن البدعة غير مقبولة، وحديث النعمان بن بشير في معرفة الحلال والحرام، على الدين هو هذا، مقاصد شرعية صحيحة وعمل بالسنة وترك البدعة واتقاء المحرمات وفعل المباح. وبهذا تتم إن شاء الله، والله أعلم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى. نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة، هذه ورقة يعني برنامج لبنك الجزيرة عن التأمين، طبعا ما أستطيع أن أتكلم حتى أعرف البرنامج هذا وليس مذكور هنا، إذا كان سائل يريد يعني يأتينا بالبرنامج حتى نفهم ما هو المراد ونتكلم عليه على بينة. ولا يعني يقول لك ما هي الصفة المشروعة في دعاء القنوت، القنوت إذا كان مقصود قنوت النوازل فقنوت النوازل السنة أن يدعى في النازلة دون غيرها، هذه السنة. كان عليه الصلاة والسلام لما وقعت قصة بئر معونة وقتلت رعل وذكوان وقتلوا أصحابه في بئر معونة 70 من قراء الصحابة وفضلائهم وغدروا بهم قتلوهم غيلة وغدرا، دعا عليهم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم عليك مباشرة دون مقدمات والسجعات الطويلة العريضة، هذه ما في هذا، مباشرة على النازلة يدعى بها بدون حتى إطالة، هكذا السنة. يعني أقصى ما ذكر في دعاء النبي في قنوت النوازل ما تجاوز سطرين أو ثلاثة أسطر، اللهم عليك بقريش، اللهم اجعلها عليهم السنين كسني يوسف الذين آذوا رسولك وعذبوا أولياءك، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وأنجي عياش بن أبي عياش وأنجي الوليد بن عتبة، دعا لأفراد مستضعفين في مكة بأعيانهم ودعا على قريش ودعا على رعل ذكاء. فالقنوت السنة في قنوت النوازل أن تكون في النازلة، أما لك قنوت الوتر في صلاتك في البيت ادعو بما تيسر لك لا بأس في ذلك. والسنة أيضا في الدعاء عموما، يعني ترى الإطالة في الدعاء يعني طيب الدعاء لا شك، لكن اختيار جوامع الدعاء مهم جدا، وكان العلماء يعدون من الاعتداء في الدعاء التفصيلات، هذا التفصيلات في الدعاء كأنك تعلم الله، يعني ما ينبغي هذا يعني. اسأل الله يعني من الخير كله واستعذ به من الشر كله، ها هكذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اختار جوامع الدعاء. والحذر مما يستخدم بعض الأئمة في رمضان غيره من تكلف السجع، حتى يروح ينظمها كأنها قصيدة صحيحة، ما ينبغي هذا، هذا خروجها، كانت عائشة تذم ذلك. فتعتبر أن تكلف السجعي في الدعاء من الاعتداء فيه. والتفصيل، سعد بن وقاص سمع ابنا له وهو عامر ابنه يقول: اللهم اني اسالك القصر الابيض اللي من ذي على يمين الجنه، واسالك ال ان شاء الله القصر الابيض لا تهات الجنه ان شاء الله حسنا. فقال: يا بني ما كنا نفعل هكذا، كان يعلمنا انه من نسالك الجنه وما قرب اليها، واعوذ بك من النار وما قرب اليها. واذا دخل الانسان الجنه سيتمتع بما فيها من خير دون حاجه لهذه التفصيلات يعني التي هذا ما وصي به. هذا يقول: هل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام نبي الله عيسى يسبق خروج المهدي وكيف يخرج؟ هذه ألفت فيها رسالة ذكرتها غير مرة، سميتها صراع النهاية بين مسيح الضلالة ومسيح الهداية. والصواب فيها أن المهدي خروجه متقدم، وفي نفس فترته يخرج الدجال، في نفس فترة وجود المهدي وفي نفس فترته أيضا ينزل عيسى، وهو المقصود الذي جاء في حديث مسلم: إذا نزل عيسى بن مريم ينزل عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق، ثم يلحق بالمؤمنين وهم محصورون في بيت المقدس، يحاصرهم الدجال ومعه 70,000 من اليهود عليهم الطيادسة، ويأتيهم وقد صفوا صفوفهم لصلاة الفجر، فيذهب إمامهم ليتأخر ليتقدم عيسى، فيقول له: عيسى مكانك، إمامكم يا أمة محمد منكم. هذا الإمام هو المهدي محمد بن عبد الله. فهي متداخلة قضية، وراجعوا الكتاب في التفصيل. هل يطلق على اليهود والنصارى لفظ مشركون؟ نعم، مشركون كفار. نعم، الشرك ما هو؟ أليس نسبة الولد بالله شرك؟ نسبة تدبير الكون، نسبة المغفرة الذنوب، نسبة التخليص من الكربات لغير الله ليست شركا؟ وما هو دين النصارى إلا نسبة الولد لله، ونسبة يعني شيء من التدبير والقضاء والحكم والمغفرة إلى غير الله، سواء جعلوا ابنا لله أو جعلوا إله مستقل، وهو المقصود بعيسى عليه الصلاة والسلام. اليهود كذلك، وشركهم متنوع، شركهم بالقدح في الله، وذكر القرآن من قدحهم فيه شيء كثير. قالت اليهود: يد الله مغلولة، قالوا نحن ايش ما يرجو، ان الله فقير ونحن اغنياء. مرة واحدة ايش هذا من اعظم الكفر والشرك. ومن جهة نسبة الولد جعلوا عزيرا لله، يعني شركهم متنوع كثير، فلا شك انهم مشركون وكفار بلا شك. كل من لم يوحد الله ويشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك انه من المشركين. لكن طبعا الكفر أعم من الشرك، قد يكفر الإنسان بالشرك، وقد يكفر بغيره، قد يكفر بالإلحاد، قد يكفر بضروب أخرى من الكفر. الكفر أوسع. يقول: ورد في بعض الحديث النهي عن قول الأمة والمولى الرب. خل الأمة تأتي بعدين نعلمهم، لا تقول لي رب. نعم لا شك أنه في نهي، لكن هذا راح، هذا مشروع طويل ما عندي وقت أقرأه الآن. عندما يشفع الأنبياء والشهداء يخرج الله من يريد أن يأخذ قبضة من المهوي والأقوام خير ما هو تفسير ذلك. هذا يسأل عما جاء في آخر حديث الشفاعة، يقول جل وعلا، وهو حديث صحيح في الصحيحين في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، يقول جل وعلا: شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع الصالحون وبقيت رحمة أرحم الراحمين، ويدخل يده في النار فيقبض قبضة جل وعلا، ويخرجهم من النار كهيئة الحمم محترقين، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في خميل أو قال حميد السيل، تنبت صفراء مطوية، لا يزال فيهم أثر الاحتراق في النار، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، وهم يسمون الجهنميون عتقاء الرحمن، ثم يدخل يده ويقبض قبضة ثانية وقبضة ثالثة، وهذه القبضات الثلاث تستنقذ من في قلبه أدنى أدنى أدنى ثلاث مرات مثقال ذرة من إيمان، ومن لم تستنقذ هذه القبضات الثلاث فعليه الهلاك. يعني ما بنقول عليه السلام ما تصلح، عليه الهلاك. أثبتنا إلى ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أعطي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي بينائك إن شاء الله من مات لا يشرك ولا شيء، وثلاث حثيات من حثيات ربك. هذه عادة للأمل الأخير لمن له عند الله. هل ورد شيئا عن قراءة المعوذات ثم مسح الجسم باليدين؟ نعم، لكن ليس بعد الصلاة. هذا نبهنا عليه في الدرس الماضي. السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم من عائشة إذا أوى إلى فراشه للنوم جمع يديه عليه الصلاة والسلام ثم نفث، ينفث أولا أن ينفث قليلا ثم يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح وجهه ورأسه وسائر جسده، يصنع ذلك ثلاث مرات كل ليلة، هكذا السنة. هذا يقول: جاءني اليوم طالب أخبرني أنه لم يكلم أمه منذ عام ونصف، فما توجيهكم؟ هذا ينبغي يروح السجن على طول ويجلد جلدا ويتأدب، سنة ونصف ما يكلم أمه، إن شاء الله يكون في هذا الموضوع. إيش تعود أمه في هذا؟ إيش تقول فيه؟ شيء عجيب والله العظيم. عقوقة هذه سنة ونصف ما يكلم أمه، هذا الذي شق أقوى يعني يؤدب تأديب رادع، لأنه هذا مجرم من عدمه، مثل هذا مجرم، ويعني يمكن يعني قل كلمة تقال في حقه، يعني يقطع أمه هذه القطيعة، هذا لا شك أنه ارتكب إثم عظيم وجرم كبير، والله قرن حق الوالدين بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولا تقل له اغفر لهما جناح. الآيات تعرفونها العظيمة والحديث، كيف يهجر أمه يعني سنة ونصف لا يكلمها؟ هذا فجور عظيم وإثمه كبير، ينبغي يرتدع ويتوب إلى الله ويواصل أمه ويسترضيها، فإن مات وهي عليه غضبا فلا ترجو فيه مجاعة عياذا بالله إلا أن يشاء الله. سمعت حديثا يقول قدسيا وأريد معرفة أصله، وهو أن الله يحفظ العبد وإن كادته السماوات والأرض ومن فيه. هذا حديث عنه ضعيف السند لكن معناه صحيح. يقول جل وعلا حديث قدسي، ذكره السيوطي في كتابه التحالفات السنية في الأحاديث القدسية، وعزاه لابن مردوي على ما أذكر في تفسيره، تفسير ابن مردوي مفقود، وعزاه أيضا للطبراني الكبير، معجم الطبراني الكبير. ونصه يقول عن الله سبحانه وتعالى في خطاب، يقول: لو أن السماوات والأرض كادتا عبدي المؤمن لجعلت له من بينهن مخرجا. المعنى صحيح، إذا أراد الله يجعل لك مخرجا لو كادت الكون كله يجعل لك مخرجا، وإذا ما أراد يجعل لك مخرجا دمرة صغيرة هكذا تجيب لك الأذى كله. المعنى حق بلا شك، لكن هذا اللفظ هذا الحديث ذكرت لك تخريجه والسنده ضعيف. ختم القرآن هل يكبر بعد كل؟ التكبير في قراءة القرآن جاءت آثار كثيرة، يكبر من سورة الضحى اللي هو القصار المفصل من سورة الضحى إلى أن يختم القرآن، ذكروا فيها آثار عن بعض الصحابة، ليست فيها حديث مرفوع فيما يعني أعلم. وإذا الإنسان يعني قرأ وختم في خارج الصلاة بشرط لا بأس أن يدعو كما كان أنس بن مالك يفعل، باعتبار عمل صالح يعني يختمه بدعاء، أما داخل الصلاة وكذا هذه فيها يعني محذور يجب اجتناب. لماذا نقول وكذلك الإيمان بمعنى الدين؟ والله أن يقول أكملت لكم الدين كمل وتم ولا هل يعني فهم أجل العبد لا يوجد في بنيانه لزوجته وأولاده، يعني كان الأخ فهم يعني نقول لا تبني لأولادك، ما قلنا هذا، يقول يعني البناء المتجاوز للحدود من غير الحاجة، يعني فيه يعني انشغال بما لا فائدة منه، تبني ما يسترك ويستر أهلك، وتبني أيضا ما يدر عليك يعني معاشك، لكن التطاول للتفاخر يعني بما لا حاجة منه قد يكون فيه نوع من يعني تضيع المال في غير وجهه، تضيع المال في غير وجهه. ما قلنا ما تبني، وضع عندنا في المسابق على شريط ونحن نبيع الشريط ونزال وقيمتنا شوف يا ابن الحلال، شوف هذه المسألة مهمة. أي مسابقة بين أفراد إذا كان من شروطها دفع اشتراك على أي هيئة، ما تدخل حتى تشتري هذا الشريط، أو ما تسابق حتى تشتري هذا الكوبون، أو ما إذا دخل فيها اشتراك من المتسابقين، هذا قمار. صور الميسر يجب اجتنابه. صورة المسابقة الشرعية أن يتبرع شركة أو شخص يقول عندي جائزة لمن يحل اللغز الفلاني، أو عندي جائزة لمن يجيب على السؤال الفلاني، هذا هو. أما إذا ما تدخل سابق حتى تشتري الكوبون ب5 ريال، أو تشتري الشريط ب7 ريال، أو تشتري كذا ثم نتسابق والفائز يأخذ المحصل، هذا بصورة قمار يجب اجتنابه، سواء بشريط أو بغير شريط. والله أعلم. أسأل، هل يجوز بيع الأحذية النسائية ذات الهيئة؟ أنا شاب مطيع لوالدتي ورضي له، يبقى سؤاله أن والدتي يجب أن تحب أن تخدمني، وأنا بعض الأحيان أساعدها وبعض الأحيان أتركها. يعني شوف، اجتهد على أن تخدم أمك، يعني بما تستطيع، لا تجعل تخدمك في شيء، اجتهد قدر المستطاع. يؤثر يعني أن أحد التابعين، وهو ذكرت عن علي بن حسين على ما أذكر، علي بن حسين وغيره نسيت الآن، كان إذا جاء علي بن حسين وغيره، طيب لعلكم تكون سمعتكم القصة بعدين نجيبوا الاسم أنتم، كان إذا جلس مع أمي للطعام يجلس يتحدث معها ولا يأكل، فقيل لما؟ قال أخشى أن تسبق يدي إلى موضع في الطعام سبقت إليه عينها، يعني يجلس معي يؤانسها ويلقمها، قال فيبني رفع يأكل الله، يعني إلى هذا الحد، خشية أن يأخذ شيء من الطعام تكون أمه قد رمقته بعينها فتعلقت بها لهذا الموضع من الطعام، وهذه اللحمة الجميلة وهذه نفسها، إلى هذا الحد يعني يتلطف مع أمه، فهي تجتهد اجتهادا كبيرا على أن تخدم أمك، ولا تجعلها لا تأتي لك بكأس ما، وأنت اجتهد لها على أن يعني تخدمها وتشعر منك بهذه يؤنسها كثيرا ويسعدها كثيرا، وأنت الرابح، أنت الرابح. هذا يعني نجيب عليه بعدين، يأتي إن كان يريد، نخليه كذا جنب، يعني بعض الأسئلة قد يعني يستفيد منها بعض الأفراد. ما أفضل الكتب المحققة في أشراط الساعة؟ هذا كم مرة يأتي هذا السؤال؟ أشرت إلى كتاب أبي عمرو الداني، ما ذكرت لكم؟ السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها 3 مجلدات، والكتاب الثاني التصريح بما تواتر في نزول المسيح. إذا قرأت هذين الكتابين لا تطلب لهما بدلا. خليني يجي سؤال ثاني مرة. ما رأيك بمذكرة انتشر آخر بيان هذا 70 مبيانات عليه صور آخر؟ هل يجوز الرد السلام بقول مرحبا؟ لا، ما يجوز. كيف مرحبا؟ السلام عليكم جوابه وعليكم السلام ورحمة الله، ما مرحبا ما هو جواب، إلا إذا قال مرحبا وعليك السلام، أو عليك السلام ومرحبا، لابد ترد السلام، والرد هنا واجب لا بد من. أما مرحبا بأم هانئ، استشكال هذا لو جمعت الفاظ الحديث الأخرى، خالص طيب رد عليها السلام وقال ورحب بها، رد عليها السلام ورحب بها، فجمع روايات الحديث يزيل هذا الإشكال. أنا جاء حديث أم هانئ لما دخلت عليه فقال مرحبا بأم هانئ، ما قال السلام عليكم، قال مرحبا. تتبعه بالترحيب، المشهد ينسك به وفرحك بقدومه، وهكذا. ممكن السؤال الأخير؟ السؤال الأخير، هل يجوز أن نقول رب المصحف أو رب القرآن؟ الجواب لا، لا يجوز أن تقول ورب القرآن. لماذا؟ القرآن ما هو؟ القرآن ليس الجلد هذا والورق، إذا قصدت جلد الورق فقد حلفت بصحيح رب، لكن المقصود بالقرآن، إذا قلنا القرآن ليس الجلد والورق، المقصود الكلام المحتوى الذي هو كلام الله، وكلام الله صفة الله، ولا تجعل الصفة مربوبة. سمع ابن عباس، والأثر عند عبد الرزاق في المصنف، ابن عباس كان يسير في جنازة، فسمع رجل يقول يا رب القرآن ارحمه، يعني الميت، قال لا تقول ذلك، ليس رب ولا مربوب، يعني القرآن ليس رب ولا مربوب، إنما كلام الله صفة الله سبحانه وتعالى. لا نقول ربي المصحف، لا نقول، هو رب الكعبة، ها، والله تالله والذي نفسي بيده قسم النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أي شيء وخرجت من هذا المحذور الشرعي. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يلهمنا جميعا رشدنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.